السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، الله جل في علاه من علينا وأكرمنا وبلغنا هذه الأيام العظيمة، أيام العشر. ولما بقول أيام عظيمة بقول كده عشان ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيها في القرآن، قال تعالى: والفجر وليال عشر. فأنت لازم تفهم دي، لازم تفهم إن أنت في وقت عظيم، عظيم قوي ربنا أقسم به. طيب ليه عظيم يعني لهذه الدرجة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الأيام فضائل، بركات، عفو ومغفرة، أجور عظيمة جدا جدا، عشان أنت تفهم ده وتستدرك بده ما فاتك. الكلام ده كله موجود واتعمل من أجلك أنت برحمة ربنا سبحانه وتعالى وبكرم ربنا سبحانه وتعالى. الله جل في علاه بحكمته وكرمه اختار هذا الوقت، وربك يخلق ما يشاء واختار. الله عز وجل هو الذي خلق الزمان، ولكن اختص بعض الأزمنة بهذه الأمور، ان انت يبقى هنا في أجور كبير، هنا في مغفرة كبيرة، هنا في فضائل معينة، هنا في كذا، هنا في كذا. فانت دلوقتي في وقت عظيم، في أجر كبير جدا وفي بركات ومغفرة. معمول ليه؟ معمول عشانك، معمول عشان خاطر تستدرك، معمول عشان خاطر تعوض. كلنا خارجين من رمضان، واللي كسل كسل، واللي وقع وقع، واللي حود حود، واللي ركن ركن، عايز ارجع تاني، عايز ابقى كويس، عايز اتغير. تعرفين ده العنوان والله، ان انت تخلي الايام دي ايام التغيير، الايام دي فرصة تانية ليك عشان ترجع بنفس الحماس، عشان ترجع تمشي على الطريق تاني، عشان ترجعي تمشي على الطريق تاني. انا عايز اتغير، عايز اكون احسن، فرصة اهو، يلا بينا نتغير، يلا نعمل حاجة. وجيالك يعني على طبق، مش عايز اقول من ذهب، اغلى من الذهب، اغلى من الذهب. نبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. يعني انت مش هتعمل اعمال صالحة في اي وقت في السنة هتبقى محببة لربنا سبحانه وتعالى زي الأيام دي. فده معمول ليه؟ عشان تستدرك. الصحابة أول ما سمعوا الكلام ده قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا واحد بيجاهد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لا ده لازم بقى عشان خاطر يوصل لكده، لا ده لازم يعمل شغل كبير جدا جدا. شايفين؟ في فضائل وكرم، بس اشتغل على نفسك، اعمل حاجة. عارفين كلمة اشتغل على نفسك دي دايما تيجي في الشغل، يقولك اشتغل على نفسه وحصل لغة، اشتغل على نفسه وتعلم ماركتينج، اشتغل على نفسه وتعلم مانجمنت، اشتغل على نفسه اشتغل انت بقى على نفسك، وانا اشتغل على نفسي، وانت اشتغل على نفسك، وتعالوا نجيب دعاء مستجاب، وتعالوا نجيب لسان ذاكر، اشتغل على نفسنا ونجيب قلب متعلق بالله عز وجل، نشتغل على نفسنا ونجيب قلب متعلق بالمساجد، نشتغل على نفسنا عشان نستقيم، عشان نمشي على الصراط، عشان نوصل الجنة، يا رب يرضى عنا. عايزين نشتغل، عايزين نعمل مجهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. يعني بص الكلام، شوف الفرصة. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. أهي فرصة. طيب أعمل إيه بقى؟ أقعد كده واتفرج؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. اشتغل على نفسك. تهليل يعني لا إله إلا الله، تكبير الله أكبر، تحميد يعني الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفار وقراءة قرآن ودعاء وأمر بالمعروف والنهي عن منكر، وصلة أرحام وصلوات قيام ليل ومساء. اعمل، اشتغل اشتغل اشتغل. وطبعا عبادة النهار جدا، لأن اليوم الصبح لا ده أجور عظيمة جدا جدا جدا، تمام. وتلتزم بالصلاة المسجد، هات بقى هات واشتغل على نفسك وهتلاقي والله، بس تشتغل. فالأيام دي عايزين نخليها كده بمثابة لحظة استفاقة، بمثابة أيام أرجع فيها اللي فات، أيام التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ضعف بس معناه صحيح، وموجود معناه في أحاديث كتير جدا جدا جدا، بس الحديث فيه معنى جميل. والحديث تحديدا بيقولك يلا بقى، وبيقول لك الهدف من هذه الفضائل ومن هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. عارفين اللي بيتعرض للشمس جسمه يتعرض للشمس، أو اللي بيتعرض للمطر يجي ينزل عليه المطر كله. فربنا بيقول لك إن أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. دي حاجات من عند ربنا سبحانه وتعالى، تعرض ليها بقى، انزل تحتها. ليه؟ لعله أن يصيبكم نفحة، نفحة من النفحات، نفحة واحدة بس تشتغل عليها صح، لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. كلمة فلا تشقون بعدها أبدا دي مش تساوي مليون جنيه، مش تساوي مليون دولار، مش دي تساوي، دي تساوي إيه؟ دي تساوي إيه؟ تساوي كتير قوي يا جماعة بس نركز، تساوي كتير بس نركز. تساوي لما تفهمها وتشتغل عليها، تساوي لما تعرف ان انت في وقت عظيم ومحتاج شغل عظيم عشان خاطر الاجر عظيم والنتيجة عظيمة، وانت اصلا بتعبد الرب العظيم. تعرف تفهم دي، تعرف تجيب دي. انا جاي لكم من البداية عشان خاطر اقول لكم في اول يعني وشوشة كده بيننا وبين بعض كيف تتعامل مع العشر. رجاء هما حاجتين، حاجتين مش عايزين حاجة يعني، هما حاجتين. رقم واحد مسارعة في الخير بشدة، سارع في الخيرات، سارع مسارعة شديدة في طلب المطلوب، طلب المطلوب اللي هو الجنة ورضا ربنا سبحانه وتعالى. سارع، اشتغل، اشتغل على نفسك، كن مسارعا في الخيرات وحصل أجور كبيرة جدا جدا. واحد. اتنين، هذه الأيام ليست لها إنما لما بعدها. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيتعرض للنفحة مش بس فكرة إن هو هياخد أجر كبير، لا، قال فلا يشقى بعدها أبدا. يعني لما تتعرض بعدها هتبقى مختلف، بعدها الوضع هيكون حاجة تانية. فهذه الأيام ليست لها، ليست لنفسها إنما لما بعدها. يعني إيه؟ يعني تعامل مع الأيام دي إن هي أيام التغيير. أنت مش بتعمل نزوة عبادية، لا لا، أنت بتعمل غزوة، بتعمل غزوة عبادية، بتعمل معركة مع الشر اللي جواك فبتقتله، بتعمل معركة عايز تنتصر فيها وتجهد نفسك لحد آخر لحظة، بتعمل جوه قلبك تغيير تام، وفي نظام حياتك تغيير تام، وفي علاقاتك حتى تغيير. غير غير عشان خاطر لما تغير نفسك للأحسن والله ربنا هيغير لك كل حاجة للأحسن دنيا وآخرة، بس انت اشتغل على نفسك. فحاجتين، رقم واحد جد واجتهاد في طلب المطلوب هات اخرك، رقم اتنين لو سمحت افهم ان الايام العشر دي والفضائل دي والاجور دي ليست لها انما لما بعدها، فاجعلها غزوة ولا تجعلها نزوة. ربنا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الجد ويرزقنا الاخلاص ويرزقنا الفهم ويرزقنا القبول. يا رب اهدينا ويا رب نتغير للأحسن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.